إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، وهذا أصل الأصول، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشوف ذلك بين الناس. وإن العقيدة هي باب أو أم باب العلم، من أراد إتقان العلم فعليه بالعقيدة، من أتقن بوابة العلم إتقان العقيدة، لا سيما المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في البشرى. قال الإمام رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرى فقال: هي من عمل الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. فقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود أكيد لأنه ينقل عن ابن مسعود هذا الكلام. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أو كان ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رحمه الله قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه؟ رجل به طب، وهو هذا من باب التفاؤل، يعني هو مسحور، فسموه إيش؟ مطبوب، من باب الفأل. قال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. انتهى. وروى عن الحسن أو روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. جزاك الله خير. الكلام على النشر هذا باب كامل في الكلام في تمام التصنيف، لما تكلم عن السحر وحكم السحر، ثم بين بأنه من قد ابتلي بهذا السحر فكيف العلاج، ويبين الطريقة، يعني من باب حسم المادة: عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من خير يقع فيه. فقال: باب النشرة، والنشرة لغة معناها الافتراق، التفريق، هي من الانتشار وهو التفريق، وهو الحق في الاصطلاح لا يبعد، لأن الاصطلاح هو حل السحر بالسحر، التفريق بين السحر والمسحور. فالسحر النشرة في الاصطلاح هي حل السحر بالسحر، هذا الراجح السحر في تعريفها، هي حل السحر بالسحر. الحق أننا نقول بأن السحر بلاء من الله جل وعلا، وهو واقع وله تأثير، كما بينا قبل ذلك بقول الله جل وعلا: قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به. هنا التأثير هو الآن واقع، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر له تأثير، والسحر يأتي على العقل وعلى الذهن وعلى النفس، بل يأتي على النفس، نعم، يزهقها نفسها. والسحر له كما قلنا تأثير، وقد ظهر هذا التأثير جليا على سيد الخلق أجمعين، على النبي صلى الله عليه وسلم، والحق بأنه سحر ردا على المعتزلة، وهذه دل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم دلالة، ردا على أهل المتصوفة الذين يعتقدون في الحقيقة المحمدية التي سنبينها في الأصول الفارقة، أن عندهم الحقيقة المحمدية غير حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، فهو من نور، فهو يعني جعلوه الإله، يعني في النهاية جعلوه هو هي قال إله. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر خلق مما خلق منه البشر، فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنت كما تنسون، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من المعجزات ليبين لك بأن الله جل وعلا جعل، يعني الله جعل عندما في سورة الفرقان عندما قالوا طلبوا رؤية الرؤية لا الملائكة وقالوا لن لا لا وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. في آيات الآيات الأنعام قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبس ولو أنزلنا ملكا ما ملكا لقضي الأمر. فلما لأنهم لا يستطيعون القبول من الملك، هو نفسه بأبيه وأمه لما رأى جبريل عليه السلام على صورته ذهب وقال زملوني مفزوعا مهرولا، قال زملوني دثروني بأبي هو وأمي. فالغرض المقصود هذه البشر من فضل الله على العباد أنه بعث لهم رسولا رجلا بشرا منهم. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بن الأعصم، وقد جاء الملكان لما سأل ربه الشفاء جاءه الملكان قالوا ما بالرجل، قالوا مطبوب، وهذا من باب الفأل، قالوا مطبوب من طبه، قال لبيد بن الأعصم. ثم الرواية الطويلة التي أظهرت بأن الله جعل رفع عنه هذا السحر كما سنبين في وقاية السحر. فالسحر وقع وله تأثير. عائشة كانت تقول كان يرى أنه فعل شيء ولم يفعله، صحيح. فهذه دلالة على وجود التأثير في من السحر. فإذا ابتلي أحد بالسحر فكيف يعني يكون العلاج من هذا السحر؟ له مراتب العلاج، وهي مراتب العلاج في السحر من أو في رفع هذا البلاء من الإنسان. فأول هذه المراتب هي الدعاء. أول هذه المراتب الدعاء، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فسرعة التوبة الأوبة وسرعة الفيا إلى الله جل وعلا، ما رفع اليد بالدعاء لرفع البلاء، هذه أول الأبواب للعلاج. لأن الله تعالى جل وعلا بيده كل شيء، وهو الذي قدر كل شيء سبحانه جل وعلا. أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو الدعاء في أول الأمر. الثاني استخدام الرقى الشرعية، الرقى الشرعية سواء المنصوص عليه أو المجرب في هذا الباب. فالرقى الشرعية تفيد جدا في باب العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ورقاه جبريل، قال بسم الله أرقيك من كل شيء وذيك من كل شيطان وهامة كل عين لامة، الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. فالأصل في ذلك الرقى التي قد جاء بها الشرع على بيان العلاج من هذه البلاءات. فجبريل رقى والنبي صلى الله عليه وسلم رقى وطلب الرقى لما وجد في المرأة سفع في وجهها، قال النبي السفع استرقوا لها. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقيه بالمعوذات وتأخذ بيده ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فتنفث فيها يعني تمسح بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رقى عامة لقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والطريقة الثانية أو الثالثة للعلاج وهو الرقى التي جاءت مجربة، وقد بينت أنا تفصيلا قبل ذلك بأن مسألة الأصل التأصيل العام جاء والمجرب له اعتبار في الشرع، المجرب له اعتبار في الشرع، ودللنا على ذلك بدليل وهو فعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. أبو سعيد الخدري قد رقى اللديغ بالفاتحة سبع مرات، من أين عرف ذلك؟ من أين أتى بهذا؟ هو أصالة استند لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فقرأ الفاتحة لأنه قرأها سبعا وجاءت النتيجة فكانت مجربة. فالشرع هنا جاء مقرا بهذا الباب، باب التجريب، إن وردت النتيجة والثمرة على أنها وافقت القدر، على أنها وافقت القدر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري قال له وما يدريك بأنها رقية اضربوا لي معكم بسهم. فهنا مجرب كما قال أحمد وغيره، مجرب أن يقرأ آيات السحر، مجرب له أن يقرأ آيات السحر في سورة البقرة وسورة طه وسورة الأعراف وسورة الشعراء، يقرأ آيات السحر طبعا الصفات، يقرأ السحر ويقرأ المعوذات ويقرأ آية الكرسي ويقرأ الفاتحة. وبعد ذلك يعني يقرأ ذلك على ماء ويشرب المرء الماء ويغتسل به. وأيضا جرب بأنه إذا أتى بورق السدر النبء وورق السدر سبع ورقات يدقهن كأنها البودرة تغتسل به في مكان هذا المكان لا يكون مكان نجاسات لأن الماء ماء مقروء عليه، فلا بد أن يكون في حوض في مكان أو في طست تأخذ هذا الماء، الماء تأخذه تضع تجعله في الزرع ثم لا تجعله في مكان النجاسات تشريفا لأن هذا ماء مقروء عليه، وتدق السبع ورقات ثم ذاك يشرب منها ويغتسل يشرب، وهذا مجرب كما قال العلماء هذا مجرب لحل السحر. الطريقة الرابعة لحل السحر هو استخراج هذا السحر وإبطاله، استخراج هذا السحر وإبطاله، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب واستخرجه وأبطله وأتلفه. فاستخراج السحر لو علم الرجل مكان العمل اللي هو الحجاب أو السحر المعمول للرجل وأخذه فأحرقه وأتلفه هذا أيضا من تمام العلاج للمسحور. فهذه الطرق التي جاءت من الطرق المشروعة لحل السحر. ثم طريق هذا متفق عليه بين العلماء، هذه الطرق في علاج السحر هذا متفق عليه بين العلماء. ثم الطريقة الأخرى أو الطريقة التي جاء بها المصنف هنا وهي طريقة النشرة، حل السحر بالسحر أن يستخدم ذلك. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول أول قول مصدر القول بالجواز لأنه أضعف، هو القول الذي تبناه بعض الصحابة رضوان الله عليهم إن لم أكن واهما، وانجلى القول أو انتشر القول عن سعيد بن المسيب كما قال قتادة رضي الله عنه، سألت سعيد بن المسيب فقال لي نعم إنما النهي على ما لا ينفع الإنسان، يعني النهي جاء في ما لا نفع فيه للإنسان فإن كان فيه النفع فلا بد أن يعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فحل السحر بالسحر قال به بعض العلماء، ووجهة النظر عندهم في هذا الباب أن هذه من باب نفع المؤمنين، من باب نفع المسلمين، فهو ينزل تحت عموم قول لا إله إلا هو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا فرفع البلاء وكشفه عن المؤمنين من خلال الصادقين المخلصين، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ولذلك ابن المسيب لما سئل عن ذلك وقال قال إنما النهي فيما لا ينفع الإنسان، إنما النهي فيما لا ينفع الإنسان، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك قالوا بأن النهي عن النشرة ليس نهي عن عاما، النهي عن النشرة وهو بما يفعله أهل الجاهلية، بما يفعله أهل الجاهلية وفيها يعني فيها ما فيها من الشركيات. والصحيح الراجح هو قول الجمهور، الجمهور خلفوا بذلك وقالوا النشرة لا تجوز، حل السحر بالسحر لا يجوز لأثر وللنظر. أما الأثر فهو الذي حسن وجود إسناده أحمد وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة ويحل السحر بالسحر قال لا هنا نهيه الآن، والأصل في نهي التحريم، ثم تأكد التحريم بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا إنها من عمل الشيطان، فلما كانت من عمل الشيطان دل ذلك على الحرمة التي يتأكد فيها المنع، لا إنها من عمل الشيطان. ولذلك الصحابة جميعا أو قل غالب الصحابة قالوا بحرمة حل السحر بالسحر، لكن ابن مسعود لما سئل عن ذلك كره ذلك وقال يكره كل ذلك، ابن مسعود كما أتى به المصنف يكره كل ذلك حتى في التعاليق، يعني أدخل معها التمائم من القرآن أيضا فقال لا. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة عندما قال إنها من عمل الشيطان، سواء جاء القول عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي أو جاء عن ابن مسيب أو جاء عن مجاهد أو جاء عن ابن عباس أو جاء عن من جاء به، لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي جاء بالإفصاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها من عمل الشيطان، لا إنها من عمل الشيطان، وهذا كما قلنا من الأثر. أما من النظر فإنه يعني نقول لا يحل السحر أيضا من الأثر ما جاء عن الحسن، وهذا كلام متين جدا عندما قال لا يحل السحر إلا سحر، لا يحل السحر إلا سحر، يعني بالنشرة لا يحل السحر إلا ساحر، فوسمه بالسحر يعني وقع في الكفر، وسمه بالسحر يعني وقع في الكفر، لأن قلنا بأن السحر كفر على التفصيل الذي فصلناه. فهنا قال لا يحل السحر إلا سحر، يعني بهذه الطريقة بالنشرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من باب النظر لأنه لا يستطيع أن يحل السحر بالسحر إلا من تعلم السحر، ففتحنا الطريق إلى تعلم السحر. وكما قعدنا القاعدة العامة كل وسيلة لشيء تأخذ حكمه، كل وسيلة شيء، فإن كان له وسيلة لتعلم السحر إذن فهو على التحريم، إذ السحر حرام وتعلم السحر حرام، بل هو كفر. لذلك قلنا بأنه لا يجوز أثرا ونظرا، وهذا الراجح الصحيح، قول العلماء هو الراجح الصحيح، قول جمهور أهل العلم هو الراجح الصحيح في هذا الباب، وأن حل السحر بالسحر من النشرة، وأنه من العلاج الذي لا يمكن أن يقبل لأنه خالف الشرع وهو محرم. النشرة الصحيحة هي حل السحر، حل السحر بالطرق التي بيناها والتي قد رسمها النبي صلى الله عليه وسلم ورسمها الشرع في هذا الباب. وهذا الحمد لله نهاية للباب العظيم الذي يتكلم في طرق العلاج، طرق علاج السحر. طيب هناخد المسائل بس الفوائد وبعدين المسائل. المسائل الفوائد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فائدة عظيمة جدا وأنا أكررها كثيرا ولن أنقطع عن تكريرها، ألا وهي الرجوع إلى الممتاز، الرجوع إلى أهل العلم. ما ما ما ما ما كان من عوض المسائل، ما كان من مما أشكل فلا بد الرجوع له، الرجوع إلى أهل العلم. وهذه بقول لا جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا نص وهناك إشارة، وهذه الإشارة من القوة بمكان في قول لا جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فهو الرجوع إلى الذين يستنبطونه هم العلماء. ولذلك نقول بالوجوب الرجوع إلى الأعلم، يعني لو في المحلة علماء وجوبا لابد من الرجوع إلى الأعلم، بل يجب على العالم الذي يعلم أن في المحلة من هو أعلم منه أن يحيل عليه، كما أحالت عائشة، وعائشة التي قالت على الخبير سقط، أحالت عائشة في الكلام على المسح في الخفين في السفر إلى علي بن أبي طالب، قال كان أكثر ما يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحالت في الصلاة، صلاة سنة العصر، السنة بعد العصر وانت الظهر قضاءها بعد العصر، أحالت على أم سلمة رضي الله عنها ورضاها الناس التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا. فإذا نقول بأنه يجب الرجوع إلى أهل العلم، فهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال لا إنه من عمل الشيطان. نقول من الفوائد الثانية أو الفائدة الثانية الأصل في نهاية التحريم، قد يرد عليه ما يرد بأنه القرينة قد جاءت للتحريم في قوله ابن عمر الشيطان، قلنا بل هذه القرينة جاءت مؤكدة للتأصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو أيوب صارخا وقال في غزوة خيبر وهو والقدور قد غلت بالحوم الحمر الأهلية، قال أيها الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحوم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور. وأيضا في الخمر قال أبو طلحة انتهينا ربنا عندما سمع قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا. الفائدة الثالثة ليس لنا مثل السوء، من وين هذه اللي عندك في النت هم يقولون من وين هذه؟ أريد الإجابة من أهل النت، هو درس نت فأنا أريد منهم الإجابة، أريد المشاركة. ليس لنا مثل السوء، أين الإجابة؟ ممتاز. قال لا إنه من عمل الشيطان، إذا ليس لنا مثل السوء. نعم هذا صحيح، هذه الإجابة صحيحة، ليس لنا مثل السوء وعمل الشيطان مثل السوء، فليس لنا ذلك. وهذا تأكيد هذه الفائدة الثالثة. بهذا نكون خمسين من الباب، لكن يبقى المسائل. نعم المسائل. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن النشر. قال فيه مسائل، النهي عن النشر، النشر يحل السحر بالسحر، والنهي عنها لأن حل السحر بالسحر يوقع الإنسان في الكفر، وهذا لا يجوز، بل ما يزيده إلا عيا وما يزيده إلا مرضا. قال الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص والمرخص فيه. نعم الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال. نعم بمعنى المنهي عنه هو النشر، حل السحر بالسحر، والمرخص فيه الرقية الشرعية وطرق علاج السحر بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما حدث بالتشريع العام في مسألة الرقية التي ترفع هذا السحر. فحل السحر بالسحر يجوز فيما رسم الشرع، ورخص فيه قراءة القرآن على ماء والشرب والاغتسال، فهذا القرآن على سبع ورقات ودق ذلك والشرب منه أيضا، والاغتسال هذه طرق العلاج مرخص فيها، هذه مرخص فيها، والمنهي عنه هو حل السحر بالسحر لأنه استخدام للجن وهو لا يجوز بحال من الأحوال. إذن الباب بفضل الله جل وعلا قد انتهى.